بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدث المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق عن الإجماع، وذكر مسائل في الإجماع من آخر ما ذكره ما يتعلق باشتراط انقراض العصر، وذكر أن هذا الشرط نعم جمهور الأصوليين على أنه لا يشترط انقراض أهل العصر. ولو قلنا اشتراط الانقراض أورد المؤلف رحمه الله ثمرتين للقول بهذا القول، وهاتان الثمرتان تؤديان إلى عدم انعقاد الإجماع، منها نعم أنه على القول بهذا يعني نصحح اجتهاد من ينشأ في هذا العصر ويبلغ درجة الاجتهاد فيكون قوله مقبولا فيمكن أن ينقض الإجماع، وهكذا يسترسل مثل هذا بحيث لا ينعقد الإجماع معه. وأيضا نعم أنه يمكن للمجمعين أن ينقضوا إجماعهم إذا قلنا بهذا القول، وهذا يؤدي إلى عدم أيضا انعقاد الإجماع. وقلنا إن الصواب في ذلك أنه متى ما ثبت إجماع أهل العصر من المجتهدين في الشريعة فإنه يصبح الإجماع هذا إيش حجة على أهل العصر، على القائلين به وعلى أهل العصر الذين هم فيه وعلى من يأتي بعده، ولا يجوز لا لهم ولا لمن في عصرهم ولا لمن يأتي بعدهم أن يناقض هذا الإجماع، لأنه كما قلنا إن إجماعهم هذا يؤدي إلى القول بأن هذا هو الحق، وأنه لا يجوز خلافه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. فإذا اجتمعوا على هذا القول ولو للحظة واحدة فإنه يقع مثل هذا الإجماع. طبعا ذكرنا أن مثل هذا الإجماع لا يمكن تصوره أو تصور وقوعه إلا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل يعني بعضهم يقول في أوائل عصر الصحابة، وإلا بعد انتشار الصحابة في الآفاق أيضا هذا قد أحيانا يتعذر مثل هذا الإجماع. نعم. وأيضا ذكرنا مسألة الإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي وصورة هذا الإجماع كيف هي، كيف يقع مثل هذا الإجماع السكوتي. نعم يا إخوان. نعم نعم أن يجتهد أحد العلماء باجتهاد يقول قولا وينتشر مثل هذا القول في الناس ثم لا يعلم له مخالف، فمثل هذا القول قالوا يسمى إجماع سكوتي. وقلنا مثل هذا الإجماع لا شك أنه أضعف من الإجماع السابق، لأن الإجماع كما ذكر المؤلف إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو أن يقول أحدهم قولا ويسكت الباقين، وهذا أضعف أنواع الإجماع. هناك من أهل العلم من قال بأنه حجة، هناك من قال يعني هناك من قال بأنه حجة وإجماع، هناك من قال بأنه ليس حجة ولا إجماع، هناك من قال بأنه حجة ولكنه لا يسمى إجماعا، وهناك من خصه بعصر الصحابة رضي الله عنه، وهذا قد يكون أقرب إلى وقوعه في عصر الصحابة، أو تصور وقوع مثل هذا لا يكون إلا في عصر الصحابة بل في أوائل عصر الصحابة، يمكن أواخر عصر الصحابة يتعذر ذلك أو يصعب مثل هذا لانتشارهم وعدم الجزم بأنهم سكتوا عن مثل هذا القول. لكن على كل حال مع توافر الصحابة رضي الله عنهم يمكن تصور مثل هذا الإجماع، يمكن تصور مثل هذا الإجماع ويمكن القول بحجيته، وهو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أكثر أهل العلم كما سيأتي معنا في قول الصحابي. واضح أخوان؟ هذا ما يتعلق بآخر درس أخذناه في الإجماع. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. نعم. قال وقول الصحابة وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره في القول الجديد أو على القول الجديد. هنا بعد أن انتهى من الكلام على الإجماع وهو أحد الأدلة المتفق عليها انتقل إلى أحد الأدلة المختلف فيها وهو قول الصحابي. قول الصحابي أولا من هو الصحابي؟ طبعا المباحث التي ستأتينا الآن في هذا الباب قول الصحابي وما بعد خبر الآحاد والمتواتر إلى القياس هذا كله كلام مكرور سبق أن تكلمنا عليه بالتفصيل في نخبة الفكر، ولذلك قد لا نطيل الكلام فيه كثيرا لأن كلام متكرر ولا حاجة الإطالة فيه والتوسع فيه لأنه سبق الكلام عليه بتوسع في نخبة الفكر فتراجع في موضعها، لكن سنذكر بعض مباحث ما سيأتي معنا في خبر الآحاد والمتواتر، وأما بقية الكلام عليه فسبق الكلام عليه بالتفصيل في نخبة الفكر ولذلك لا حاجة لإعادة الكلام فيه مرة أخرى. فأقول أولا الصحابي من هو؟ مر معنا تعريفه مرارا. ها نعم نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح من أقوال أهل العلم. إذن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه يعني التقى به ولو للحظة واحدة سواء كان صغيرا أو كبيرا، على الخلاف في مسألة من التقى به وهو غير مدرك كالصغير الذي يعني لم يميز، لكن على كل حال التعريف الذي هو المشتهر عند أهل الاصطلاح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد مؤمنا به، لا بد يكون التقى به، لكن لو التقى به وهو كافر ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقال عنه صحابي، إذن لا بد أن يكون التقى به في حالة كونه مؤمنا به وأيضا استمر على الإيمان إلى أن مات، أي مات مؤمنا. فمن التقى به مؤمنا ثم ارتد ولم يرجع إلى الإسلام فهذا لا يسمى صحابي، لا يسمى صحابيا بالاتفاق. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابي. هنا قول الصحابي المراد بقول الصحابي هنا حتى نحرر، لأن الصحابي قوله كثير، فهنا لتحرير الكلام في معنى المراد أو ما هو الموضع الذي وقع فيه الخلاف والنزاع، لأن المؤلف هنا قال قول الصحابي ليس بحجة على القول الجديد عند الشافعي. طيب ما المراد بقول الصحابي؟ نقول قول الصحابي لا يخرج عن 4 أنواع، والمسألة على كل حال اصطلاحية قد نقسمها إلى أكثر من ذلك، لكن أقوال الصحابة التي نقلت عنهم 4 أحوال. الحالة الأولى القول الذي يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول قولا ويصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك فلم ينهنا. واضح؟ هذا إيش قلنا اللي نقلته لكم الآن؟ قول وفعل وتقرير. قال رسول الله أو سمعت رسول الله هذا قول، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا فعل، أو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك فلم ينهنا هذا تقرير. هذا كله ينقله الصحابي صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا حجة بإجماع العلماء، هذا الكلام الذي ينقله الصحابي محتج به على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الحالة الثانية أن ينقل كلاما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون غير صريح، كقوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، فهذا عند عامة أهل العلم أيضا حجة ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أضعف من الأول لكنه في حكم المرفوع، لكن أقل درجة من الأول الذي فيه التصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثاني مما ينقل عن الصحابة أو ينقله الصحابة، هذا النوع الثاني مما ينقله الصحابة هو النقل غير الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم نهينا أمرنا من السنة كذا، وهذا حجة عند عامة أهل العلم، إلا خلاف غير معتبر في هذه المسألة، خلاف غير معتبر في هذه المسألة، وإلا عامة أهل العلم على الاحتجاج بهذا القول، على أنه مرفوع، يحتجون به على أنه مرفوع، يعني الصحابي الذي ينقل مثل هذا يحتج بقوله على أنه مرفوع. الحالة الثالثة من أحوال كلام الصحابة، إذا الحالة الأولى من كلام الصحابة المرفوع الصريح، الحالة الثانية مرفوع غير صريح، والحالة الثالثة من كلام الصحابة أن يقول قولا ليس هو من باب الاجتهاد، يعني مما لا مجال للرأي فيه، يعني من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها، أو من الأمور التعبدية التي لا مجال للرأي فيها، أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ليس هو محل الاجتهاد، إنما هو من قبيل الأمور الغيبية أو التعبدية، من قبيل الأمور الغيبية أو التعبدية، يعني كما ينقله الصحابي عن أمور تتعلق مثلا بالأمم السابقة أو بما يجري من أحوال الآخرة ونحو ذلك من الأمور الغيبية، فهذا عده عامة أهل العلم في حكم إيش؟ المرفوع، في حكم المرفوع، ولكن اشترطوا لذلك شرط. ما هو هذا الشرط؟ نعم، أن لا يكون هذا الصحابي من أهل الكتاب ولا ممن يقرأ في كتب أهل الكتاب، يعني يروي عنهم، أن لا يكون هذا الصحابي من أهل الكتاب، يعني ممن كان من أهل الكتاب، أو يكون ممن يروي عن أهل الكتاب، إما يقرأ في كتبهم أو يروي عنهم، فهذا لا يجزم بأنه مرفوع، وإنما يختبر وينظر في هذا الرأي أو في هذا الكلام الذي نقله الصحابي، يعني لا يجزم برده ولا يجزم أيضا بقبوله ورفعه، لكن حينما يأتينا صحابي ليس هو من أهل الكتاب ولا هو ممن يقرأ في كتبهم أو يروي عنهم، ثم يقول قولا ليس هو من قبيل الرأي، ليس هو من قبيل الرأي، كأن يحكي حكاية عن الأنبياء السابقين أو شيئا مما هو من أمور الآخرة، أو في الأمور التعبدية كقول سعيد بن كقول أبي سعيد الخدري في حديث سورة الكهف، أن من قرأها في يوم الجمعة أضاء له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هذا أمر تعبدي، لكن لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي، لا يمكن أن يكون أبو سعيد الخدري جاء به من عند رأيه، لأن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، المرفوع ضعيف والموقوف إلى أبي سعيد الخدري صحيح، فإذا صححنا الموقوف فهذا الموقوف من كلام أبي سعيد الخدري له حكم إيش؟ الرفع، لأنه لا يمكن أن يقوله أبو سعيد من قبل رأيه واجتهاده، هذا ما لا مجال للاجتهاد فيه، فنحكم له بالرفع، وهذا هو قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم أن مثل هذا يحكم له بالرفع بشرط أن لا يكون الصحابي من أهل الكتاب، كعبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم رضي الله عنه ونحوه من الصحابة، ولا يكون ممن يأخذ أو يروي عن أهل الكتاب أو مشهور بالرواية عنهم كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، فهذا لا يؤخذ قوله على الإطلاق ولا يرد أيضا، وإنما ينظر ويختبر ويعني يبحث عنه. طيب، هذه الحالة الثالثة من أحوال أقوال الصحابة التي أو كلامهم. الحالة الرابعة من كلام الصحابة هو ما يكون من قبيل الاجتهاد والرأي، من قبيل الاجتهاد والرأي، كالفتية يفتي بها الصحابي أو القضاء يقضي به الصحابي، ولا يكون مما سبق، يعني لا يكون من الأحوال السابقة. هذه حال رابعة منفصلة عن السابق، يعني لا يقضي قضاء ويقول هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصبح من الحالة الأولى، واضح؟ أو يقول هكذا أمرنا، هذا من ليس من، إنما يقضي قضاء وينقل عنه، يفتي فتوى وتنقل عنه، لا ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قبيل الاجتهاد والرأي، وليس هو أيضا مما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه كالأمور الغيبية والتعبدية، لا، إنما يقضي قضاء أو يجتهد في أمر من الأمور. فهذا هو المعني بقوله وقول الصحابي. إذن قوله وقول الصحابي لا يعني به الحالة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، يعني بها إيش؟ الحالة الرابعة، وهي اجتهاد الصحابي وفتواه وقضاؤه ورأيه، واضح؟ الذي قال به من عند نفسه، هذا هو المعني بالكلام عليه هنا في هذا المقام، واضح يا اخوان؟ طيب، هذا القول الذي قاله الصحابي واجتهد فيه، الذي سنصطلح الان عليه ونقول قول الصحابي غير الثلاثه الحالات الاولى، قول الصحابي هذا له ثلاث اقسام او ثلاث احوال. قول الصحابي هل يحتج به او لا يحتج به؟ تحرير النزاع هنا على ثلاثة، أن نقول قول الصحابي على ثلاثة أحوال على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أو القسم الأول أو النوع الأول من أقوال الصحابة أن يقول الصحابي قولا أو يجتهد برأي فيشتهر عنه هذا الرأي، أو يقضي قضاء فيشتهر عنه هذا القضاء، أو يفتي فتوى فتشتهر عنه هذه الفتوى، يعني أن يقول قولا فيشتهر عنه هذا القول ولا نجد له مخالفا. طبعا لا نجد له مخالفا يعني من أقوال الصحابة، فضلا أن يكون له مخالف من نص، الذي يخالفه نص أصلا لا عبرة به، لا موضع للخلاف هنا، الخلاف في قول الصحابي فيما لا نص فيه، الكلام هنا فيما لا نص فيه، أما إذا وجد ما يخالفه من نص هذا خارج محل النزاع، يعني لو أفتى بعض الصحابة بقول وهذا القول يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول مردود، هذا القول مردود، هذا لا خلاف فيه، هذا لا يدخل معنا في مسألة الخلاف، الكلام على قول الصحابي الذي هو من اجتهاده ورأيه فيما لا نص فيه، أضيف هذه العبارة حتى تنضبط. الخلاف في الحالة الرابعة من أقوال الصحابة الذي هو اجتهاد الصحابي وقوله فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه، هذا القول من أقوال الصحابة على ثلاث مراتب أو على ثلاث أقسام أو أنواع. القسم الأول اجتهاد الصحابي وقوله الذي انتشر واشتهر ولم يوجد له مخالف من الصحابة، لاحظ من الصحابة ليس من التابعين، من الصحابة، ولا يوجد له مخالف من الصحابة. فهذا القول ذهب عامة أهل العلم إلى القول بحجيته وأنه حجة، وهذا الذي يطلق عليه إيش؟ الإجماع السكوتي. هذا الذي يطلق عليه الإجماع السكوتي، هذا نوع من أنواع الإجماع السكوتي أو صورة من صور الإجماع السكوتي، وهي أقوى أنواع الإجماع السكوتي، أقوى أنواع الإجماع السكوتي. تذكرون مرة معنا قبل قليل ذكرناها، وهذه الصورة متطورة جدا وتقع كثيرا بالأخص في أقوال الصحابة المتقدمين كأبي بكر وعمر وعثمان وأشباههم. فعمر رضي الله عنه له أقوال كثيرة وأقضيات كثيرة وآراء كثيرة، قالها على المنبر أو في محضر من الصحابة أو في محضر من كبار الصحابة كأهل بدر، ولم يوجد له مخالف. فمثل هذه الأقوال من الأقوال التي يحتج بها. فذهب عامة أهل العلم إلى أن هذا القول حجة، لأن قول الصحابي هذا حجة يحتج به، لكن ليس حجة قطعية كحجية الكتاب والسنة. لا يقال بأن هذا القول للصحابي حجة قطعا كحجية الكتاب والسنة، لكنه حجة يعني. والحجة الحقيقة هو مشكل الحقيقة في هذه المسائل، لأن بعض العلماء يقول حجة ويعني به أنه يجب الأخذ به ولا يجوز مخالفته، وبعض العلماء يطلق حجة ويقصد به أنه يجوز التعبد لله عز وجل بهذا القول والعمل بهذا القول. حجة يعني يجوز الأخذ به والعمل به. فإذا أقوال العلماء إذا أطلقوا حجة الحقيقة مشكل قولهم حجة، فلا ينضبط على كل مسألة، فينبغي التنبه في مثل هذا. فقولهم في مثل هذه المسألة حجة، عامة أهل العلم أو كثير منهم يرون أنه حجة يجب الأخذ به، وهناك من العلم من قال لا يجب الأخذ به لكنه حجة، بمعنى أنه يعمل به ويقدم على غيره من الأقوال. واضح يا إخوان؟ إذن الحالة الأولى من رأي الصحابي هو الرأي الذي ينقل عن الصحابي ويشتهر ولا يوجد له مخالف، ذهب عامة أهل العلم إلى الاحتجاج بمثل هذا القول، الاحتجاج بمثل هذا القول. الحالة الثانية أن ينقل عن الصحابي قول ولكن هذا القول لا يشتهر ولا ينتشر، أو هذا القول ليس من الأقوال التي يمكن انتشارها، لا يتصور انتشار مثل هذا القول، كفتوى أفتى بها الصحابي نقلت عنه لكن لم ينقل أنه قالها في محضر من الصحابة أو أن هذا القول انتشر، لا نجزم بذلك. مثل بعض الأقوال التي تكون انتشرت في هذا، انتشرت بين الناس كفتاوى أبي بكر وفتاوى عمر رضي الله، تنتشر بين الناس لأنهم هم الأئمة الخلفاء الذي ينظر إليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقوالهم لا شك أنها ستنتشر، وخصوصا أنه في أوائل خلافتهم خلافة عمر لم ينتشر الصحابة رضي الله عنهم كانتشارهم في عهد عثمان وعهد علي رضي الله عنهم. فيمكن تصور أن هذا القول اشتهر بين كبار الصحابة، وكان عمر رضي الله عنه يحبس الصحابة عنده كبارهم وفقهاؤهم ولا يرسل إلا من دعت الحاجة إلى إرساله، وبالأخص في أوائل عصره رضي الله عنه، فيتصور انتشار يعني هذا القول. لكن بعض الأقوال منقولة عن أبي سعيد الخدري، عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن غير أقوال كثيرة جدا قد لا نجزم بأنها انتشرت. فهذا النوع الثاني من أقوال الصحابة، القول الذي ينقل عنه ولا ينتشر ولا يوجد له مخالف. هو لم ينتشر، لكننا لم نجد مما روي من أقاويل الصحابة، لم يروى عن أحد من الصحابة قول يخالفه. واضح؟ في قول ابن عباس مثلا أن من ترك نسكا فإن عليه دم، هذا قول نقل عن ابن عباس، لا يوجد نص يخالفه، ولا يوجد أيضا عن الصحابة نص يخالفه أو كلام عن الصحابة يخالفه. واضح؟ فهذا القول فيه خلاف، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ المؤلف هنا رحمه الله قال إنه ليس بحجة، هو على الأعم الأغلب يقصد هذا النوع من أقوال الصحابة، وليس القول الأول الذي هو الإجماع السكوتي، ليس هو الحال الأولى التي هي الإجماع السكوتي، وإنما المرتبة الثانية، وهو الذي قول لم ينتشر ولكن لا يوجد غيره، ما يوجد له مخالف. فهذا قال إن الشافعي في مذهبه الجديد، طبعا الشافعي كما تعلمون له مذهبان، مذهب عراقي ومذهب مصري. المذهب العراقي يوم أن كان بالعراق، هذا المسمى المذهب القديم للشافعي، ومذهب مصري أي بعد رحلته، بعد انتقاله إلى مصر أصبح له مذهب يسمى المذهب الجديد. واضح؟ اشتهر عنه القول هنا، ثم اشتهر عنه خلافه في أقوال كثيرة، سمى القول الجديد، تمر عليكم في كتب الفقه. يقول إن الشافعي في القول الجديد يذهب إلى عدم حجية قول الصحابي، إما مطلقا أو لعله يقصد هذه الصورة وليست الصورة التي هي الإجماع السكوتي، وهي أكثر الصور الخلاف عليها هو هذا، هذه الصورة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذكروا ما معناه أن أصحاب الشافعي يزعمون أن الشافعي في المذهب الجديد يذهب إلى عدم حجية قول الصحابي، والصحيح كما قال شيخ الإسلام وكذا ابن القيم في تحقيق النفيس لهما أن الشافعي رحمه الله لم ينقل عنه ما يخالف قوله القديم من الاحتجاج بقول الصحابي، بل نقل ابن القيم رحمه الله نصوص صريحة للشافعي في الجديد بحجية قول الصحابي. قال شيخ الإسلام وكذا تلميذ ابن القيم إن غاية ما عند الشافعية ممن يثبتون أن الشافعي يقول بعدم حجية قول الصحابي أنه نقل أقوالا للصحابة ثم خالفها، فقالوا إذن هو لا يرى حجية قول الصحابي، أي لا يرى وجوب العمل بقول الصحابي. قال ابن القيم رحمه الله إن هذا لا يدل على أنه لا يرى حجية قول الصحابي، ولكنه نقل قولا للصحابي ثم تركه إلى قول أقوى منه يدل عليه الدليل، لا على أنه لا يرى حجية قول الصحابي. فالخلاصة أن قول المؤلف هنا أن قول الصحابي ليس بحجة على القول الجديد عند الشافعي هذا فيه نظر، والصحيح أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو الاحتجاج بقول الصحابي، الاحتجاج بقول الصحابي، سواء كان قول الصحابي هذا مما انتشر واشتهر ولم يوجد له مخالف، أو كان قول الصحابي هذا لم يشتهر ولكن لم يوجد له مخالف، وهي المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. إذا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية باتفاق الأئمة الأربعة أنه إيش؟ أنه حجة، أنه حجة، وحجة معناه عند معظم أهل العلم يعني يجب العمل به، وإن كان بعض كلام أهل العلم يوحي بأن حجة يعني يجوز العمل به، يعني يشرع العمل به. طيب الحالة الثالثة من قول الصحابي واجتهاده، إذا اجتهد وقال قولا وخالفه غيره، خالفه غيره، يعني أن يقول الصحابي قول ثم يأتي صحابي آخر ويجتهد ويخالفه في قول آخر، فهنا قول الصحابي هل هو حجة ولا مو حجة؟ ليس حجة بالاتفاق، ليس حجة بالاتفاق، أي لا يحتج بقول الصحابي بالاتفاق بين أهل العلم، لأنه ليس قول هذا بأولى من قول هذا، ولو قلنا أنه حجة لما ساغ للآخر أن يخالفه. لو كان قول الصحابي هذا حجة ما كان الآخر سيخالفه، كان وجب عليه أن يعمل به. فإذا قال الصحابي قول ثم قال صحابي آخر قولا يخالفه، فإذا دلنا على أن هذا القول ليس بحجة وهذا القول ليس بحجة. ولا يجوز للإنسان أن يأخذ بقول واحد من هؤلاء الصحابة هكذا من غير دليل، بل لا بد أن يجتهد ويبحث عن الأقرب من قوليهما إلى الحق. أما أن يأخذ به لمجرد أنه قول صحابي هذا خطأ. لاحظ في الحالة الأولى والثانية يشرع لك أن تأخذ بقول الصحابي، بل على قول الأكثر يجب عليك أن تأخذ بقوله، لأنه قول صحابي لم يخالفه أحد، فهو أقرب إلى التنزيل وأقرب إلى الحق. واضح؟ ولا تحتاج إلى أن تبحث عن دليل، لأنه أصلا لا نص في المسألة. تقول أنا أخذت بهذا لأنه قول الصحابي فهو حجة، لأنه لا نص في المسألة، لا يوجد نص في المسألة. فإذا لم يوجد قرآن ولا سنة فقول الصحابي أولى من قول من يأتي بعده، واجتهاد الصحابي ورأيه أولى من اجتهاد ورأي نفس الإنسان أو من يأتي بعده ممن هو أقل مرتبة من هذا الصحابي. لكن حينما يختلف اثنان من الصحابة لا يحق لك أن تأخذ بقول أحدهما هكذا فقط لأنه قول صحابي. لماذا؟ لأن أصبح قول الصحابي هنا ليس حجة، فيحتاج إلى أن تدلل عليه وتبحث له عن ما يقويه. فهنا لابد ترجح بين القولين من أقوال الصحابة. إما من المرجحات مثلا أن تقول إن هذا القول هو الذي عليه عمل مثلا يعني أكثر السلف، أو تقول إن هذا الذي قال به عمر بينما هذا قال به مثلا أبو سعيد الخدري، وعمر لا شك إيش أرفع من أبي سعيد. واضح؟ هذه من المرجحات مثلا. أو هذا القول تسنده أدلة أخرى عامة من قواعد الشريعة فهو أقرب إلى الصواب من هذا القول. فالمهم أنك لا تأخذ بقول أحد هذين الصحابيين المختلفين إلا بحجة، بترجيح، قرينة تدل على أن قول هذا أقرب من هذا. أما أن تأخذ هكذا أي قول من غير حجة هذا لا يسوغ للمجتهد. واضح يا إخوان؟ إذن أقوال الصحابة على هذه الثلاث مراتب، أقوال الصحابة التي هي من قبيل الاجتهاد والرأي فيما لا نص فيه، إما أن يكون قولا اشتهر ولا يوجد له مخالف، أو قول لم يشتهر لكن أيضا لم يوجد له مخالف، أو قول اشتهر أو لم يشتهر لكن وجد ما يخالفه من أقوال الصحابة. فهنا على هذه الثلاث مراتب يكون الخلاف في هذه المسألة، الخلاف في هذه المسألة. طيب، هل أقوال الصحابة على مرتبة واحدة؟ قول أبو بكر كقول عمر كقول كذا؟ قطعا لا. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغيره أن أقوال الصحابة على مراتب، فقول الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة مقدم على قول غيرهم، فهم يأتون في المرتبة الأولى، قول الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة. وحتى الأئمة الأربعة أقوالهم أيضا يقدم بعضها على بعض، فقول أبي بكر يقدم على قول عمر، وقول عمر يقدم على قول من بعده، وهكذا. واضح؟ فلأنه يقدم بحسب الفضل، وإن كان مسألة المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنه خلاف في أهل السنة، وإن كان مذهب عامة أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. وهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب أقوال الصحابة من حيث القوة هو مرتبة فقهاء الصحابة، يأتي بعد الأئمة الأربعة الفقهاء من الصحابة الذين كثرت مسائلهم وفتاويهم وقضاياهم، كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وأشباههم من فقهاء الصحابة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء وغيرهم من فقهاء الصحابة الذين كثرت عنهم الفتاوى والقضايا والمسائل مقدم على المرتبة الثالثة وهي مرتبة بقية الصحابة ممن تروى عنه المسألة والمسألتين فإذا مراتب الصحابة في الفتية أو في الاجتهاد والرأي وأقوالهم على هذه الثلاث مراتب. المرتبة الأولى إيش؟ مرتبة الأئمة الأربعة. وهؤلاء الأئمة الأربعة أيضا ليسوا على مرتبة واحدة وإنما بحسب مراتبهم في الفضل والخلافة. وإن كان هذا طبعا ليس على إطلاق يا أخوان، هذا ليس على، لكن نقول في الجملة قول أبي بكر مقدم على قول عمر وقول عمر مقدم على قول عثمان، وهذا في الجملة. وإلا لا شك أن قد يوجد من أقوال علي رضي الله عنه مقدم على أقوال عثمان، لأنها مثلا قد تكون أقرب إلى الصواب أو غير ذلك، لكن نحن نقول في الجملة. ثم بعد المرتبة الأولى مرتبة فقهاء الصحابة الذين كثرت عنهم المسائل والروايات والآراء والقضايا، ثم يأتي بعدهم المرتبة الثالثة ومرتبة أفراد من الصحابة وهم الذين يعني تنقل عنهم المسألة والمسألتين، المسائل القليلة يعني. طيب هنا مسألة في أقوال الصحابة وهي ما يتعلق بأقوال الصحابة في التفسير، أقوال الصحابة في التفسير. طبعا هناك أقوال للصحابة في التفسير يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما هي ليست من مجال، ليس لا مجال للرأي فيها، هذا لا نعنيه، لا نقصد به هذا. نحن نقصد بأقوال الصحابة في التفسير فيما هو في تفسير يعني اللغوي، بيان الكلمة من حيث اللسان اللغوي، معناها اللغوي، واضح؟ فقول الصحابة هنا مقدم على قول غيرهم من أهل اللغة. لماذا؟ ها قبل ذلك لأنه ما أعلم باللغة، هم أهل الفصاحة، هم أهل اللسان العربي، فهم مقدمون على علماء اللغة الذين أتوا بعدهم، يعني هم أهل الفصاحة، هم الذين احتجوا بأقوالهم في اللغة العربية. وثانيا لأنهم شهدوا التنزيل، فهم أقرب إلى بيان ومعرفة الحق وما يناسب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من كلام غيرهم، أقرب من أهل اللغة والعلماء الذين جاءوا بعدهم. فإذا يقدم قولهم في هذه المسائل. طيب هنا مثلا يمكن نفترض أنها تقدم أدلة من قال بحجية قول الصحابي. طبعا هناك أدلة كثيرة، لكن خلاصة هذه الأدلة هو ما جاء أو ما ثبت في الكتاب والسنة من يعني الأدلة التي جاءت ببيان فضلهم والأمر باتباعهم واتباع أقوالهم. فجاء في الكتاب والسنة ما يدل على فضل هؤلاء الصحابة، وجاء ما يدل على أيضا اتباع أقوالهم كحديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي. وأيضا عليكم باللذين من بعدي، وما أشبه ذلك من الأدلة الدالة على الأمر بالأخذ بأقوال الصحابة أو كبارهم. وأيضا لأنهم هم الذين يعني عاصروا وعايشوا التنزيل، فاجتهادهم ورأيهم لا شك أنه أقرب إلى الصواب من اجتهاد ورأي من جاء بعدهم بقوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين. فهذه أدلة عامة كلها تدل على فضل ومكانة أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وأنها أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، وأن الحق في أقوالهم والصواب فيها أكثر من الصواب في أقوال غيرهم، وأن الخطأ في أقوالهم أقل من الخطأ في أقوال غيرهم. طبعا لا شك أن الأمة مجمعون على أن الصحابة أفرادهم ليسوا معصومين، إنما العصمة في إيش؟ في اجتماعهم فقط للإجماع. لكن أفراد الصحابة ممكن يخطئ أبو بكر وعمر وعثمان، كل واحد منهم ممكن أن يقع في الخطأ، ليسوا معصومين في هذا، لكن لا شك أن صوابهم أقرب وأكثر من صواب غيرهم. ثم لا يبعد أن يكون اجتهاد الصحابي هذا الذي أخذ به عن إيش؟ عن شيء رآه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس ببعيد، وهذا مما يقوي الأخذ بقولهم وتقديم قولهم على قول غيرهم. ولذلك الإمام أحمد اعتنى بقول الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك من أصول مذهب الإمام أحمد، أصول مذهب الإمام أحمد كم؟ 5. أول أصل عند الإمام أحمد الكتاب والسنة، النص. أول أصل عند الإمام أحمد هو إيش؟ النص. يعني إذا جيت تطبق فتاوى الإمام أحمد تطبقها على هذه الأصول، كل إمام له أصول يمشي عليها ويسير عليها. أول أصل عند الإمام أحمد هو النص من الكتاب والسنة، لا يقدم عليه قول أحد، لا صحابي ولا غيره، واضح؟ ثم يأتي بعده قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد، يعني بعد النص إذا جاءت مسألة لا يوجد فيها نص بماذا يعمل؟ بقول الصحابي الذي لا يخالفه أحد. لاحظ اهتمامه بأقوال الصحابة. ثم الأصل الثالث أقوال الصحابة المختلفة، يرجح فيما بينها، لا يخرج عن قول الصحابة. يعني هذه مسألة اختلف فيها الصحابة، لهم فيها قولان أو 3، تجد الأصل الثالث عند الإمام أحمد لما لا يجد نص ولا يجد قول صحابي لا يخالف أحد ينتقل إلى إيش؟ أقوال الصحابة بمجموعهم، فلا يخرج عن قول واحد منهم، يجتهد بقدر ما يستطيع فلا يخرج عن قول واحد منهم. والأصل الرابع عنده إذا لم يجد في ذلك شيء العمل بالحديث الضعيف والمرسل، الضعيف الذي ضعفه ليس بالشديد، يعني قابل للانجبار، أو بالأحاديث المرسلة كما سيأتي معنا وش المراد بالمرسل، واضح؟ يعمل بها. ثم الأصل الخامس إذا لم يجد شيئا من ذلك يعمل بإيش؟ بالقياس، يعمل بالقياس. فلاحظ أنه جاء بعد النص قول الصحابي، ثم بعد قول الصحابي أيضا أقوال الصحابة المختلفة لا يخرج عنها، كل ذلك حرصا على أن يتشبه بأهل القرون المفضلة. طيب نقف عند هذا الحد، لكن أحب أن ننبه الإخوان، أولا أعتذر للغياب السبت والأحد لعارض صحي، والأمر الثاني أتمنى من الإخوان الذين لم يسجلوا يعني أرقام هواتفهم عند الإخوة في إدارة الدرس حتى يبلغوهم في حال يعني الاعتذار عن الدرس أو في تنبيهات أخرى، فمن لم تصله رسالة خلال اليومين هذه أرجو تسجيل رقمه عند الأخ فيصل ليدرج في ضمن القائمة حتى يعني يصله التنبيه. الذين لم يصلهم التنبيه، أما الذي وصلهم التنبيه فمعنى ذلك أن اسمه أو رقمه موجود. جزاكم الله خير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي.